يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الدين الإسلامي جزء واحد، ولكن أرى في جامعاتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ، حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة، ولذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء، وهذا شيء عظيم. فهل سماحتكم من توجيه إلى الصواب؟ وجزاكم الله خير الجزاء. نعم، هذا معلوم. العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص، والذي انه علم التفسير قد يكون ناصرا في اشياء اخرى من معرفه الاحكام والخلاف وتوزيع الراجح الى غير ذلك. العالم باللغه العربيه وقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعيه حتى يعلمها. فكل مؤمن العلم له اهله وله المختصون به، فلا يضر هذا. فقد كان من قديم الزمان الحل له رجال، والفقه له رجال، واللغه لها رجال، والتاريخ له رجال، والقواعد العربيه لها رجال، والسلسله لها رجال. فلا مانع من هذا كله. واذا كان الطالب درس في التفسير من المختصين به، ومن اعطاه الله فقها في القران وبصيرته في القران، ولهم درس اخر في الحديث، ومن وما يتعلق بالحديث واسانيده ومصطلحاته، ودرس اخر في اصول الفقه وقواعد الفقه، ودرس اخر في الاحكام وما يتعلق بها خلاف، ودرس اخر في النحو والقواعد العربيه، كل هذا لا باس به. الحاجه لا باس الى هذا، وليس في هذا تناقض ولا تشويش، سواء كان في مكان واحد او في الانسنه، سواء كان في كليه واحده وفي محل واحد او كان في محلات وكليات. السلام عليكم.